العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قشنا حديث كتر الله فرمايش تشرين كان في عمر عليه الصلاة والسلام فرميو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة، فمن رجي كان يا شوي كان في عمر إخوان عليه الصلاة والسلام لما درجوا، فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، تماشاك أما أبو بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ بم كاتشي لما ضري كردون تشيوي هنا وتدروا. قال أبو بكر وعمر: فرميا الجوع يا رسول الله، والله برسيتي. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. منيش سوين بوي نفسي مني بدسا أود دري كردوم لمال كأوي لمال در كردوا، يعني شي يعني برسيتيج مني لمال در كردوا. قوما هلصن بابشي. فقام معه لقل كوتن ريفة، أتى رجلا من الأنصار، أتاوكو شون مالي بيايك ولا أنصار كان ككيا ألن أبو الهيثم كوري تيهانا وكل رواية تحكي المذيات، أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه. فإذا هو ليس في بيته، تما شاء كان أبو الهيثم لما الله ونيه. فرمي: فلما رأته المرأة فجنكي رسول إخوائي بني عليه الصلاة والسلام قالت: مرحبا وأهلا. مرحبا يعني شونيكي فراوانو رحبو واسعو شاسعد دس كوتوا ورد لي كوتوا بويا دابزو وميوان داريتكي كاتي إنسان شو شوني فراوان بقول نشتم على شوني غي تنق به دهنا نجيبه ميواني شوني أن تنق بناشتم على والله كده شوني يعني اللي كده دانيشي هل در قافي وآ والله ما قال إنسان شوني كي فراوان يدرس كده وسال لا أدات بيوتي مرحبا يعني يا أخوة بخير بين يا أخوة بخير بين شوني كي فراوان تان دستان شو تسر شوني فراوانة تترتان بيا لا دن وأهلا أهل جبريتيا لا أويكا إيو أهلي أون إيان ريتان كوتوتا خلقانيكا أهلي أون صادفتون أهلا ريتان كوتوتا خلقانيكا أهلي أون وشياوي أون كوا ميوانداريتان أفرمي. قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله في فرمو: أين فلان؟ فلان كذلك في مش دروسة كوا أفرد بيت الدم يوانو أفرد بيت الدم يوانو بلام بحجاب وبحجاب شرعية وبيت الدم يوانو كوا إنك بفول مكياج وبو بريخ ورازان و يا بسري بتي و يا بيت الروب الروبيا وكان بوستيو قصيان لغلقا نقبلكو لبشتي حجاب وكو فرد قال فرمانك: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وإلى فشتي حجاب وهشي تياني أفر بيت الدم وانا كانوا بيت الدم وكسي أدالة درقة كي فلان كز لمالة فلان كز لمالني فلان كز لمالة إيشي هي دا سيجيرا ولو جو رقصانيك ولا بيني كسي أدالة درقة وكسي كاروات الدم والروء دا دروستا أفرد بروات الدمي دمي بياوكا يا دمي وكسي كلا درقة دا بياو بيا جنبت. فرمي: فلما رأته المرأة كأفرتك في عمر إخوائي بني صلى الله عليه وسلم قال سر فرمي يا أخوة بخير بي رسول إخوائي فرمي فلان كسلك قال: ذهب يستعذب لنا الماء الرشد وآوي سازقار بينيت إذ جاء الأنصاري لو حالت أبون كابري أنصاري هاتا خزمتيان هاتا خزمتيان فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه سري في أغمري إخوة عليه الصلاة والسلام ودوها والأخيكر ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني تسباز بأخوة والله أمره كسل من كسمي وانكي لمن برسلنيها وصدق راسي كم يوانكي لم يوانكي برسل بمحمد عليه الصلاة والسلام وبكر عمري لقلاه ويفرمي ما أحد اليوم أكرم أضياف أكرم أضيافا مني كس أمر ميوانكاني لمن برسلني فانطلق فجاءهم بعذق فيه بصر وبروشن إن شاء الله كهنا لدار كل مكان كبروا بومي بيو بو فيه بصر خرماي بصر تدابو وتمر وخرماي وشكش تدابو ورطب وخرماي ترش تدابو وأتى أهم خل تدابو خرماي خل أهم خرماي وش أهم خرماي أو خرماي كخلي كهيبي ويا كل حديثات وفرن باشترين خرماي وهم خرماي وشبو وهم خرماي تيجبو خرماي ترشي بيو خرماي ترشي بيو فقال كلوا فرمي بخون وأخذ المدية الله أبو مدي يعني شقوه أبو شقوه هي هالقد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كشقوه هي هالقد رسول الله فرمي إياك والحلوب آمان نروي أجلك سرفولي كشيلي هبيتي ويسفى هذا الشيء كيف كان أجلك سرنبري ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم دسي نخسروي إنساني بريزيش ريجر نابي لو يبرام بره هي رزيلة بقري أما إنساني الرزيل إنساني بريز ريجر نابي أما الرزيل حزناك بو شكا أجر أم حيوانك يبو سر ببري باني أبي أبج حيوانك بو سر ببري وبي بكري حيوانك يبو سر ببري بي حزناك خلق رزيلة بقري إنساني الرزيل وشو بروات شويني حزناك خلق بلونا حيواني بسبب بران خدمتي بكان عاشي تششتي باشي بولي ابنن بو شكا بياني اواني جهتنا معلقة ابي تششتي باش بولي ابنن طبعا لا بياوي برزكان اشرافكان ايش بونو عنين يا بونو كسي بلي ولا بخو خوي بقري بلا ناخو او كسانا عادة نالا محمد جاري الزوج او كسانا اخوانا لنا خون ترسي اوان هي توجده اوان بخوي أجرنا كسي خلق تكاب خو بخو إلا الله مزاني كسكان أو خلقه هنا أو خلقه كي أصلين يا خلقه كارتونيا وكو بخو كي هي كزجر الفرم وابتشينا مالي أو جورش تانية وكاعتا نا نارو تدنوا يعني بجامي أو ناهي تملا ولا عمنا قلو جكاب لا خلقه كابي خوش برو تدمي برو دميو نارو تدمي برقي لسروي كتوناتا بي خزمت بك خزمت خلق بكي بوي خزمتي خلقي جد فينا خوشة فرمي آمان با حيوان النبي الشير دار بيت شيري هبيت ويسفى هذا الشير كيف كان الحلوب يعني ذات اللبن فذبح له الله أبي شو حيوانك بين سلبري فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق أو بلو خرماء ولو تشلا لو تشلا دار خرمايا بروبوني بيوبو لغل شاتكي لغل أو شاكي كسري بري ليه أخوات؟ فلما أنشبعوا وروا كاتكتير تير أو بون تير خواردن بون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيده رسول الله أبو بكر عمري فرموا سين بنفسه مني بدأ سأل تسألن عن هذا النعيم يوم القيامة فقيامته فرسال أو نعمة تان لأكله أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم لا بس ببسيتي لما أضرتشون كشي بيشوي بقرن أبو مال من نعمة قران أبو مال بتير أبي با تير خواردني رواه مسلم محلي شهيد لم حديث لم بابه هنا بتي يعني براديك في عمري خواه الصحابة كاني صلى الله عليه وسلم خواه بسر في عمري يعني صلى الله عليه وسلم برسيتي لما ضري كردن براديك حتى إذا أبو هريرة حديث كان بو يرفض زور سيلة لسروا حالة طيبة سليهات ولا سر برسيتي فشان لو دواء نووي رب رحمة بيت باسي غريب الفاظ كانك أفرمي يستعذب أن يطلب الماء العذب شو بدوي أبي سازجار وقريب وهو الطيب. ألا والعذق بكسر العين وإسكان الذال المعجمة. إسكان الذال يعني إذ عذ عذو عذا عذينيا عذا بسكون ومعجمش يعني عدنيا عذ معجمة يعني نقطة دال مهملة يعني بنقطة. وهو الكباسة وهي الغصن بثيلة شل ويوابر بمكيبيا ويا. والمدية الله بالضم الميم وكسرها والسكين. والحلوب ذات اللبن وباسم كل. والسؤال عن هذا النعيم سؤال تعديد النعم لا سؤال توبيخ ما تعبد. كبرسياريان ليك للباري أم نعمتان برسياري الزوري نعمتك خواهي تعالى نعمتي كن زور في بخشيه نك سؤالي أو ببرسياري أو بسرزنشتي عنك وسزايا بدأ والله أعلم. الله وأما أنصاريش كشونة خزمتي هو أبو الهيثم ابن التيهان. أبو الهيثم يقول تيهان بوا كذا جاء مبينا أو مبينا في رواية الترمذي وغيره. أبم شوازرون كراوته للرواية كي ترمذي وغيره ترمذيشا. أما سودو تدايك ودرست بكسب الله دم باس شوانا أحواله شوانا خليك شيء دستا أمشت جوانا بعكس بيك جالك نبسم كسب لوانيك لا أوروبا جين يبي يدخل كي ولاتي خو ما اشتكي كي انقنا تدخل جياني يكتر زوره كان ده مباس شو انا احوال شو انا اسا خريج شي شي اكيد براسي مش انا بلقيه لسر شي براك انا بلقيه لسر محبته خوشويستي بلقيه لسر محبته خوشويستي بويا كسي الله حواله شو انا ده مباس شو انا تدخل جياني نيه ما هو البرسيني يعني خريج شيء جند هنا جند نية هنا خريج دكان يبوي إشتان شو أنا ليه رازي ما بريتيلا دل صوزي براس ما بريتيلا تداخل كردني جاني أكثر تداخل خرابة لو إشتانيك هو بودني تداخل يتعبك بلام هوا البرسين شتى شاك وشتى جوانا وهل وها درس إنسان لما أقدر شو أقدر برسيبه نلا ولا أخوار رزق مدا بالكوتش بدر شو رزقه بقره بيغمي خو عيسى مثلاً أبوك لو عمليش لما أقدر شو بس شيء بدو أي رزقه ناني أنا أبوه بيخون هيك أنا أبوه بيخون هل وها دروس إنسان برام مال هاوريكي برام مال برايكي كاتي برسيبو كاتي ندارو نيبي تيجي تدان تداني أكو هني جار أو تازجن هاور دكان لسرتها وكان داريا تجن. الزوج جال أشين أشين بمال باوكم لبنا أنا خويني أشين بمال دايكم لنا أنا خوين لبنا لبرنا داريا لما غيش معني. البيان جرام متبعني. يعني هبوا بنا غازي نبوا. تارين نبوا بيدا غاز تشيش لبنا. شو تمال باوكي لما باوكي ناني خوارد. لبرنا داري. هي نيتي إيجاري خانو غيب ده. باشا بيهتي إيجاري لما باوكي ناني شيء. ما أجر مالي باب من بابي أولى كهات شارتر أو أولى ترى أي أجر مالي هاوريك من ناند نبولة مال بيخو يبشي لمال هاوريك نام فرقيته أشتواني ابن الله لبرسيتي هاتم أشتواني بلي لبرسيتي هاتم وكر رسول خاب برشاي ميوانا كان أوتي شيء خاب المال أوتي والله برسير أمنع متتان ليك للقيامة برسير أمنع متتان ليك هل وها سودي كتر رزقتن لميوان روخوشی در برین برانبر به میوان و های برزن میوانی دیده مشاهدت یکا علی لیق و ماوا میوانی دیده مشاهدت یکا لبرشی انسانی برز صفاتی بوشه وزنیه کسی برز برانبر میوان رو درجناک رو درجناک برکو خوش حالا به میوان و هر و ها به تابده گر میوانه کد اهلی علم و اهلی فضل بو انسان به خوش حال تربية وهل وها إنسان أبي بزاني رزق روزيكي لشارين نسراوة أبي أو بخويك لشارد نسراوة أبي حسني بصري أو إبراهيم أدهما فرمي علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأننت زاني من روزيكم كبو من نسراوة غير من نايخوة روزي من أبي بهي منه كزن الروزي كزن أخوة ويظلم وقريق الأوكاتو ودرنياب منك كزن روزي كزن أخوة وبير من نكر دول الروز يكم أروها أم حديثة بلغي لسر وآياتيك فرميتي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. برسالي نعمة كانت عليك هم نعمتي عبد برسالي لك للبالغ هم نعمتي يعني لس يبر لآو تابتي يسقر مايا أخاتي أوسي براء بني فينك خوشا والله أو نعمتي خواهي برسالي لك للبالغ أو نعمتها. ألم ترى الرجال في المنشي لقرآن كيف مد الظلة أي نابني في الرجال شون أو سيبرا تولاني أكات دريجي كافاشا كما بيتوا أقر بيشي إسرائيل جعله ساكنا أي وستان سيبر نيمة سيبر مخلوق أخوة درسي كردو يعني أقر بيوي سيبر نيمة بلان لرحمتي خوي سيبري دانا. وهروها بلغير سرشي كالكاتي درسكي اما جنب يكرد افرد بيت الدمي بيوانا وبدل الدرقاء برات الدم يعني يا حتى بيويسي كربون منا خواردن جدابنا بميوانك بلان با جدو برقي حشمته وبجدو برقي داكو شراوي بحجابه كبرغا فرمي اذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب دايبنا دايبنن واقر له خلوتنا بيتنا بيا وكلم على البي يا تنها عفرة تكلم على البي ولا فيتنا امين بيت درسته وحديث تريج له بال وحديث صحيحات ولو بارد بلام وكو اصل طبعا الاسلام معايا اما لم زمانا الدرقه لم موضوعه وهلا نكلت بتايبتي اما هل خلق يتر زياتر أزاني كتشي أبو زرين أو كومالغا بتايبتي لبيني أو عائلاني كتيا كلاويان هي زياتر يعني تصور كان بيري بيري أبو روجي جمعة بو يعني سيو شو روجي بيجي استا روجي جمعة موضوعي كهتلام كوريك برادريكي جان بجاني خوي زورت يعني أنا هاوري جان بجانيتي خيانتي لك كانت اللي قلت اللي قلتوا أم كراسة فرقة عربو شعر شعري كتير سعرية يعني كارو باركي وأخوازي جنب سنجار وعربتها تاجر بازرقان السائق بزن أجد بزن إشي شي بوا طبيعتي إشي خيوايا عربو غيابة بيدو سيروج نايتو أو ساديتوا بازرقان يكي إشي خي كسابتك كاركي وظيفتك بزن شي أو أخواستوا أي تم شاءت محاورة خيانتي لك يا كرك تلفوني بكردم ما وي بيشستان براكي خوي خيانتي لك أي أمشتان أو سانبو براسي يتبكو أصل يعني لصايحين أتوا أفرد خواردني بوم يوان داناوا بو بيغم لي خواد داينا بو صحابة كان بيغم لي خواد داينا بس رات وصل لا لعرسي شبو أهمي جنقواسنوا ما نوش تاني هو أصل دروس على سرد بياخون عيسى عليه السلام أفرد لم بزقوا بنجي كده يعني ما بزقوا تكنيا نيوي بياو نيوي شبوه يعني كوتا رزي بياوان دواي أويا كم رزي أفرد عنه لنا يوم بزقوا بنجي كده أو سه خلق ألين عجيب تاني إني بتمنى كان ألين يما أفردان رأس أوان من هني نشر عيش أنا هبوت يا كلاي وجرشتان ألام تمشى غي زينة وخيانة كردن نبي نزور زور كم بو نعلم نبو بس زور زور كم بو بالضبط يعني أي شيء جاي بقول إنه بيشتري وبستخدمه في عمر عصارات وصلة يقمن هو كم تر بو يعني هن نبوه يعني مش تناك وصلة شرعية هو يا في ما يهالله يا كسيك بين سيري أم حديث أنا بكا ببي كلاب ببي دنا ببي ميخ درجة والله كابلاء موسوعانة بستان أبي لفتنا أمين بون هبت ودرجة والله نكري براسي بوما شو خلك يا سزور برا خلك يا سزور برا يعني حتى مثلا يقول إنه دابوشين دمشاوي عفرت راس زور العلماء فرمن عفرت دمشاوي واجبني لا يبوشين بلام إجماعيش يعني ككاركي شرعية فإجماع يعني ككاركي شرعية فدا مشاهدة كوش بلام إجماعيش يعني لزمني فتنة بإجماع كمن شندين العلماء ككاتي خوي دراسة موضوع عم كر شندين العلماء إجماع بيني لسردمي فتنة واجبة دا مشاهدة كوش لسردمي فتنة واجبة دا مشاهدة كوش جام اللي وابرسم لش السردمي بقيم سردمي فتنة هي أي سردمي لش السردمي بقيم سردمي نفسه كان بيز بون هاو ركان خيانة كاربون هاو سيكان خز مكان زور زور يعني أوسا لصد هاوسي لهزار هاوسي كي خيانة كاربوايا هزار هاوسي أقل إيكي كيبوايا باشا أقل رجع كش مزورنا بي لهزار إيكي يا لا هاوري باشا لصد هاوري هاوري كي خيانة كاربوايا خيانة إلي بكبايا شتي واهر بوا وشتانا هر بوا واصل بس نسبة رجع كي زور زور كان بوا لم زمان زور زوره ويبي إنسان أقادر يموزو عنا بيت يعني نهاوسي نهاوري نكسيكي نيل الرادي تيكلاوي كردني بقات الرادي دزبون شرف وناموس يدريش بكا دزبون شرف وناموس يدريش بكا ويبي إنسان أقاي لو خال عنا بيت يعني وهروها قولك سيك من كل درسي بيشوا درس ثاني بيشوا ترى كمان من كاتي أبو هريرة وتيانا بيجوش لي برجاب خو نيه خوارد وتيتي رسول خو أمرت دا جوي زياتري دزنيه كم من هو بوا تنا إنسان نبي جوش خو وتو رسول خو لب حديثات جوش لي خوارد بلام خوش نزن عادتي نبوا هم جاه مش جوش خو هم روجي جوش خو كم لهني عائلة بس ما هم روجيا حفتي دوسي جار جوش تخو إيه براسيب إنسان بيلي لايها جال ومن تاركان بيدسيان بدريش بقى همو روجي بك ما نجاري روجي كان يتر بأمالك أو هجارك أو هجارك تأخوا إلى بركات هذا المال طوى بركات هذا لاشتة ومن جلوا إلى رشت بيشو خلافة زور إنسان بوش لي سوق بقى ببردامي ببردامي يتر أوش رحمي خواهي وعن خالد ابن عمر العدوي رحمه الله ككلا تابعين فرمي خطبنا عتبة بن غزوان وكان أميرا على البصرة فرمي عتبة كري غزوان تارك بودين وأوكاتا أمير ببسر بصرية عتبة كري غزوان كري جابر و أبو غزوان بيعلن أن يقول بيعلن أبو عبد الله صحابي بيغمر عليه الصلاة والسلام ونقر صحابي يقول من السابقين الأولين إيكي قال بيشينا سرتاكان المسلمان بوا حتى أخوي الله لقى ولقد رأيتني سابع سبعة يمت أبيني سابع سبعة بوين خزمتي بيغمر عليه الصلاة والسلام يعني حوت كز مسلمان بنا أم يكي يقول له حوت كسا حوت كسا مسلمان بنا يكي يقول له حوت كسا يكي يقول له سرطايا وكساني كوا مسلمان بو إن شاء الله هنشتهي لم حديثة يسأل خزمتي إخوانين كوا لسردين في غمر عيسى والسلام هيتش أنتزنا كوتو أبي إخوان وإيكي يقول له كساني كهجرتي هم حبشي كردوا هم هجرتي مدينة كردوا و هاوري مقداد بوا مقدادي كري أسود وتمني منال نبوة تمني منال نبوة اللين لكاتي هجرتها تمني تقريبا شل صال بوا كاتي هجرتها شل صال بوا يعني قبل بوا رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيتي توسن يوان خوي وأبو دجانوا وأم بياو معروفة بوي تلهاويج بوا دسي راز بوا بجداري شر بدري كردوا وشركان ترهمي كردوا بجداري قادسي كردوا لغا سعدي كردوا بوقاصة وعمر كري خطاب كري توالي و يكيك بوا لواني كوا تشندي بلو بوست دلان امام عمر رضي اخوان اللي بيبي بخشرة او بيدراما أم بيا برزاء أم صحابي برزاء لا صالي شواردية أشلن بانزية أشلن حفدية أشلن بيسة وفاتي كردولة مني بنجاو حو صالية تقريبا وأويك لدواي خوي بجي هيش خزمة كاركي يمويه هنا ولا عمر وبيشكشي عمري كرت أفرمي فحمد الله أميري بصر أبوه كان بدنسبة بصر بصريا فحمد الله وأثنى عليه حمد وصفاء استعيشي برود قالي كرت أمش دليل أسر شي براكان وكوشان جار أما جنبيا كردوا شكو من خواهي يوري مفق من كا بلين من دارك وا أمشا كاريب كاين حديثي في أغمري خواهي صلى الله عليه وسلم لا قول اجتهاد تأويلات علماء جاكين ويخلق بيرون بيت وكام حديثة كامش تفسير حديثة كامش تأويل حديثة تيجشني حديثة إلا ما قرشت إجماع به يا قول جمهور بك مخالف يا النبي يا بلغتي يا صريح واصح بيت أمش بطمان دليل السر بيك هو هميشا تقيد بون بإن الحمد لله و تقيد كذن بإن الحمد لله و وكوشون مقيد كذن بهمو جاري والله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أمش تعني مستحبني ولكم مستحب هو تاني إنسان حمد وصلاة وستعيش فرودقار كتب تبارك وتعالى فحمد الله وأثنى عليك يعني أويك هل جاري بكم الله محامد بكم الله استعيش استعيش فرودقار كي بكم الله استعيش استعيش فرودقار كي وهني جاريش يعني زور جاريش أو حديثي في غمري خواه بليك إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره وبلام ورسولي خواهج هم جاري أوي نكر دواء وأكثر أحيان جنيك الدواء شنك لبرشي وتنزل جمعانا صحابة هموية الزور بيزور يعني هاتون تخزمتي في أغمار عيسى الله السلام متاريا لخزمة فرموه يعني معقولني رسول أخوة عيسى الله السلام هم متاريا إن الحمد لله أويك إما أيضين باشا همو متاريا أيضين همو محاضريك لسلتاو بيضين إن صحابة بين خدمتي صلاة والسلام عليه وسلم بأوجه همو جمعة إن الحمد لله بك آية قنجا وبو صحابة وطعن دانية لصحابة لو دوا بين متار بدن بو إن الحمد لله دس بينك حاضر بدن بو إن الحمد لله دس بينك بيقوا من تانية لصحابة أو بسا يعني بي رسول الله إن الحمد لله إنك رد بي يعني عين زوري للصحابة شون بشاركان بنت أوالي بتاريان داو بتاريان فرمو باشا هربويا بابن بون بيوي ترق نكردني بويا والله أعلم نالا بدعايا بلام أقرب تلا بوي تاوكو بسنتي في أغمال عليه الصلاة والسلام جاء فرفة حمد الله وأثنى عليه حمد وصفاة ستعيش برد غاري كرت أقرنا أقر بوايا إن الحمد لله بس بوقت بايا وناويا معروف بايا رسول الله يك أسلوبي بوالا بداية دس بيه كردني خط بايا أيوت أويوت كهوتي يا أويوت كهمو جاري أيوت أصلحا والله أعلم ثم قال طبعا عشان دين ادليت الهيلم بال ولا شنو يترباس من كل دواء ثم قال اما بعد فاشن فرمي اما بعد فان الدنيا قد اذنت بصرم يعني الدنيا يعني و في راقه يعني دوين بجهشتن وفناء وطابوني يعني الدنيا دوا براوه قد اذنت بصرم يعني اذنت بانقطاع وبالفناء بصرم يعني بانقطاع وفناء وولت حذاء يعني مسرعا او سريعا وبخيرا بشتي هلك الدنيا وبخيرا بشتي هلك ولم يبق منها الا صبابه كصبابه الاناء يتصابها صاحبها وهجر الدنيا نموت الا او ندي الصبابين نبيت اويك لباش ماوى او امينيتوى يتصابها صاحبها يعني خاونكي يجمعها كوي كاتو ياب باشماوي او يا باشماوي هرشتي ما بيتو كوي كاتوا دنيا هذا وندي ما يعني دنيا او نما دفري كي بر بلا بردس هذه وسلاحه قد لي بخيت طاو نبيت اي دنيا طاب تو زي كي بردس الموت رجل زاني او توسجن ما وتايب دنيا هات او بتلا الصباب اصلا من شيء بتلا البقيه اليسيره وي باشماوي كي كم كم ما بيتو ويتصابها يعني يجمعها أفرمي وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها ويبقى لب دنيا الرنبو مالك كزوال فناء بونية فانتقلوا بخير ما بحضرتكم بويا بباشترين أو شتان الدنيا بجيبيرن كهالة بردستان بكردوي شاف أعمال صالحة خير وصدقات ونهج وزكاة إلى آخره. فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم بمن باسكرا وكوا برديق لكناري دوزخ وأخرية أخواروا يلقى بها من شفير جهنم لكناري دوزخ وأخرية أخواروا فيهبي بها 70 عاما حفتا صال بالأخواري أروات بالأخواري دوزخ أروا لا يدرك لها طعرا حفتا صال ناقات ابني حفتا صال ناقات ابني يعني دوا حفتا صال أدال ابني جهنم قوافنا عنده والله لتملأن والله لتملأن أفعجبتم والله أبي برب بكري أدوزخ والله أبي أدوزخ برب بكري آية سيرتنا لدي ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصارع الجنة مسيرة 40 عاما وبمن باس كلا وكوالا بين أمسري درقاي بهشت وأوسر درقاكا 40 سالة ريه ولا يأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام والله روجك بسرده جميت لقرب أخيه كظيظ يعني الكثير الممتلئ يعني زور وبر جميت لقرب أخيه يعني قرب أخيه أفرمي ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام إلا ورق الشجر فرمي والله إيمت أبيني حوتي حوتمي حوت كزوي يعني بس خويتي يعني حوت كزوي سلمان من حوتمي أنا لخزمت بيغمال أبينا عليه الصلاة والسلام ما لنا طعام إلا ورق الشجر والله إخوار دمى نبو قلاي دار معنا أخوار سبحان حتى قريحت أشتاقنا حتى أولا قلاي دار معنا أخوار الله الشدقة كاما شدقة وإخواري اللي وبيبدأ الشدقة أما شدقة أما شدقة أفرمي حتى وكو تركيا شقي برت باشا حتى اون دا قلاي دار ما خش شقي برت شدقه كان ما شقي بر اما شدقي فعلا اما شدقي فعلا خاري قونا كان بيوت الشدق كزيات المبسي والله اعلم امدو كناري نازم بكرديش فعلا امدو انا ناوي تايبتي امدو انا اوما شقي برت فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك والله بردية كم برد كرما دوكت ولا بيني خم سعد بن مالك فاتزرت بنصفها خوي بردية عباية وكريزة دوكتو لنا وقي خوي بسويتي و سعد بن مالك باقي كتري لنا وقي خوي بس بي عبرتي عندنا كي الله أعلم فما أصبح اليوم منا أحد إلا أصبح أميرا على مصر من الأمصار كشي أمر كسيك مانية لو كسانا إلا بينا تكاربدس وأمير يشوايك بسر ناو تشيل ناو تشكان وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وبناء أقرم بخوايب الرزقار كوالا لا يخوام قولبا وعند الله صغيرا لا يخوي تعالى بتشوبا سنخد بي بقوة أما خد باب ولا سلم بردايتي خد باب بأمو عزي خلق بأمو شقاري خلق بيتي قصي خير كابو خلق خلق خوي تعالى بيلي خلقاته راه مسلم فمن مسلم رأيتي كدوا طبعا من حديثة وما لي فائديته دايا أو جو تانية سلتاي وتار بحمد الله سبحانه وتعالى شبر وتقال بس بيا كي وهل وها وتار بيع عمش قاري خير بنصيحتي خير ببو عم دبوان ترسان دنيا عند الآخرات باسي بهج باسي وزخ وهروها باسي بين الخي دنيا دواب الراوي دنيا وهروها باسي أهلي دوزخ وهروها باسي أهلي بهج وهروها الزوري دانشتواني بهج وهروها باسي سيري صلاة سلف الصالح شيروكي بيغمبران سيري بيغمبر خي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام سيري صحابة شونيتي جياني بيغمبر عليه الصلاة والسلام وهروها إنسان أعجاي لغروري نفسي بنفسي فريبي ندى لوغولي ندى يوري هداية باندى درجة مكوتاي درسي أمشوما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.